وصحبه أجمعين. هذا اللقاء لقاء تعويضي، المفروض أن يكون اللقاء مع الشيخ خالد المطرفي حفظه الله، ولكن حصلت ظروف وسافر الشيخ، فأردنا أن لا يفوت على الإخوان الوقت، وأردنا استغلاله بما يفيد. لن يكون هذه الليلة درس مستقل، لكنه سيكون تطبيق عملي لما في ذهنك من قواعد اللغة، فتفطنوا هذه الليلة تطبيقات وليس درس. والأخ الأخير مستعد للقراءة، فلن يكون هناك قراءة لأنه لن يكون هناك درس، إنما سيكون تطبيق على المصحف كما فعلنا في اللقاء الماضي. فكل واحد يأخذ المصحف الآن، أو واحد يوزع على الأخوة، افتح المصحف كما صفحة يا نواف، هذه صفحتنا الأولى، خلي شوف جارك يعني. كم الصفحة اللي فتحت عندها الحين؟ مية وخمسة. يلا نفتح المصحف على صفحة 105 في طبعة الملك فهد رحمه الله، اللي هي آخر سورة النساء. ولتكن 106 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه ما شاء الله جمعت نحو وفرائض، فالحمد لله على ذلك. هذه جاء بها الله جل وعلا أخينا حفظه الله. طيب، كما ذكرت أنه سيكون هناك تطبيق، تطبيق هو أن تميز كل كلمة عن جارتيها. فيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى هنا احسب عدد الكلمات وأشر بيدك، يعني لا تتكلم، يعني أريد أن أرى الجميع. كم العدد؟ هي فوق الخمس، فأشر بيدك، إن كانت ست بأصبع، سبع، ثمان، تسع، يقول ثمان، سبع، ثمان، عشر، ست، إذن أشر بواحدة، ثمان، ست، ست، تسع، ست كلمات، يا خمس الآن مضمونة، فأشر ما زاد عن الخمس. كم وصلت؟ خمس. حاول. ست. بقي بعض الناس ما رفع رأسه إلى الآن، ما يزال يعد. طيب نبدأ بك أنت. يستفتونك كم كلمة؟ أنت ارفع صوتك. كلمة واحدة. الذي لم يرضى يرفع يده. المعارضون كثر. يستفتونك كم كلمة؟ طيب نسأل جارك، نسأل جارك، فجارك يقول ثلاث كلمات. أقنع أخاك، عده لنا. الأولى ليست شيئا يعني ده هنا، فات عليك الأمر. طيب ما هي الرشيد؟ كم كلمة يستفتونك؟ ثنتان، الأولى يستفتون والثانية الكاف. طيب الآن ميز، هل توافق؟ لا الآن هو قل يستفتونك، هل توافق أن الكاف كلمة مستقلة؟ إذن ويستفتي كلمة مستقلة، والواو فصارت ثلاث كلمات، إذن يستفتونك ثلاث كلمات، الأولى يستفتي، والثانية الواو، والثالثة الكاف. طيب لو أردنا أن نظهر الضمائر فنقول يستفتي الناس المخاطب، ما رأيكم؟ يستفتي الناس المخاطب، إذن هي ثلاث كلمات، يستفتي الناس المخاطب. طيب السؤال الكلمة اللي بعدها، قل الله أكرمك الله، قل الله، كم كلمة هذه؟ أشر بيدك، قل الله، جيد، قل الله كلمتان، الأولى أنت قل، والثانية لفظ الجلالة. هناك كلمة ثالثة لا أريد أن نشتغل بها، وهي الضمير المستتر في قل، قل أنت، فلا نشتغل به، يعني لا نبحث عن الضمائر المستترة الآن، وإن شاء الله نبحث عنها مستقبلا. إذن قل الله كلمتان، قل ولفظ الجلالة. يفتيكم في الكلالة، كم كلمة؟ أشر بيدك، يفتيكم في الكلالة، خمس، خمس، ثلاث، أربعة، أربعة، أربعة، ما شاء الله كثر الأربعة، أربعة، أربع كلمات. طيب نشوف الآن يفتيكم كم كلمة؟ يفتيكم فقط كلمتان، الأولى يفتي، والثانية الكاف. يفتيكم، طبعا هناك ضمير مستتر كما قلت لا نبحث عنه. في الكلالة كم كلمة؟ في الكلالة كلمتان، الأولى والثانية الكلالة. طيب إذن أعيد هذا التمرين، يستفتونك الكلمات فيها يستفتي والواو والكاف، قل الله، قل ولفظ الجلالة، يفتيكم، يفتي والكاف، في الكلالة. السؤال الثاني في هذا المقطع، نريد أن نعرف الأفعال في هذه الكلمة، في هذا الجزء كم فعلا فيها؟ أشر بيدك، كم فعل في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ كم فعلا في؟ اثنان، اثنان، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، اثنان، اثنان، اثنان، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، اثنان، ثلاثة. طيب الفعل الأول أين هو؟ يستفتي. ولكي نعرف الفعل إذا كان ماضي أو مضارع نسبقه بقد، فتقول قد يستفتي، قد يستفتي. طيب هذا الفعل الأول. الفعل الثاني يفتي، هذا هو الفعل الثاني، ضع أمامه قد فتقول بينك وبين نفسك قد يفتي. إذن فعلان. الفعل الثالث يا أصحاب الثلاثة، قل، قل، لكنه لا يقبل أن تضع أمامه قد، قد قل ما يصلح، لكنه يقبل أن تخاطب به امرأة فأفرض أن هذه امرأة أمامك خاطبها بهذا الفعل، فماذا تقول لها؟ قولي اشربي. إذن فهو فعل أمر، لأنه يقبل أن تخاطب به الأنثى وتأمرها به. إذن ثلاثة أفعال. نكمل الآية. إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إلى هنا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. صفحة 106. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كم كلمة هذا المقطع؟ صفحة 106. لما أخذ مصحف يأخذ مصحف ويفتح 106. يا أسامة أعط جارك الذي وراءك. طيب نعدنا الآن كل واحد. هي فوق 15، فأشر بيدك ما فوق 15. يقول 17 بيدي واحدة فوق 15 يعني 16 17. تيج أشر كم وصلت؟ 15. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. 15 16 17. كم؟ 15 16 16. حاول. طيب طبعا حكمنا طويلة تأخذ وقت معكم. كم وصلت؟ كم كلمة؟ يلا حاول. 16. طيب أول منعد فيبدأ بها. إن امرؤ هلك كم؟ لا فقط نريد أن نأخذ إن امرؤ هلك كم كلمة؟ يعني كل واحدة واحدة. إن امرؤ هلك ثلاث كلمات. موافقون؟ إن امرؤ هلك ماذا تقولون؟ الذي لم يوافق يرفع يده ليتكلم. ما هي الرابعة؟ إن امرؤ هلك أترأت وسكت. المستتر لا نبحث عنه، يعني ذكرنا المستتر لا يشغلنا، لأننا يشغلنا المستتر، يعني بعض الأخوة قد يخفى عليه المستتر فنتركه إلى أن يتمكن إخواننا. موافقون أنها ثلاثة الآن؟ قد يشكل على بعضكم الكافة، يعني امرؤ هلك أليس كذلك؟ هذه الكاف حرف مبنى من الفعل هلك، لو أزلتها لاختلف. ثم ليس هناك خطاب، لو قلنا هلكك صار في خطاب أو أهلكك. إذن فالكاف هنا أصلية وليست كلمة أخرى، إنما هي من مبنى الكلمة. إن امرؤ هلك ليس له ولد كم كلمة هذه؟ أشر بيدك، أشر بيدك. ثلاث. نعم ليس له ولد. موافقون؟ ما وافق إخوانك. ليس له ولد، يقول ليس كلمة، له كلمة، ولد كلمة، فمن يعترض؟ يلا يا إخوان أنت. ليس هل هي كلمة واحدة؟ له هل هي كلمة واحدة؟ كلمتان، الأولى إذن ليس للغائب ولد، ليس للغائب ولد، واضحة؟ إذن ليس له ولد أربع كلمات، ليس له ولد. طيب ليس له ولد، طيب وله أخت، كم كلمة؟ وله أخت، لا تعجل أشر بيدك، أربع كلمات، خمس، اثنتان، ثلاث، أربع، ثلاث، وله أربع، وله أخت، ثلاث، اثنتان، أربع. طيب كم كلمة؟ لا الآن السؤال وجه، حاول. وله أخت، الأولى له الهاء ولام والهاء للغائب، نعم له كلمتان، أخت كلمة، والواو طيب كلمة كذلك، والواو كلمة، إذن وله ثلاث كلمات، الواو واللام والهاء. الواو معناها وحاله لام اختصاص، والهاء وللغائب أخت، وله أخت. فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، يلا كم كلمة؟ ست، خمس، ست، ست. طبعا نحن يهمنا الذي يعني يخفى عليه الأمر حتى يتعلم. خمس، ست، ست، ثلاث، أربع. فلها نصف ما ترك، خمس، أربع، خمس، شيد ما أعطيتنا، ما يزال خمس، أجزم، أربع، خمس، خمس. طيب نأخذ العدد الآن، أنت صاحب الاختيار الأول، فلها كم كلمة؟ الأولى والثانية لها، موافقون؟ ما وافق، هناك من اعترض. فلها، ما رأيك نقول فللغائبة، يعني فللأخت، فالأخت جاء ضميرها، إذن فلها ثلاث كلمات، ف لا والهاء، فلها اللي بعدها نصف كلمة واحدة، ما ترك كلمة واحدة ولا كلمتان؟ كلمتان، ما ترك، إذن أعيدها، فلها ثلاث كلمات، نصف ما ترك، فهذه ست كلمات. السؤال الثاني في هذا المقطع نعود، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب كم فعل في هذا المقطع؟ أشر بيدك، اثنان، اثنان، اثنان واحد اثنان اليمين اثنان ثلاثة اثنان كم؟ اثنان. طيب الذي قال ثلاثة، حاول أن تلحق الفعل التاء فتقول ضربت أو البنت ضربت هكذا نعرف الفعل. طبعا هذا الفعل الماضي. فنشوف الآن صاحب الثلاثة، يلا الأول، هلك، لا تستعجل، هلك فتقول البنت هلكت، نعم. الثاني ترك، البنت تركت. الثالث وهو البنت، أكمل، قل البنت ليست، يقبلها. إذن ثلاثة أفعال، هلك قد هلك، والبنت هلكت، ليس كذلك، نقول ليست، ولكنه لا تقبل قد، ليس فعل جامد ما تقبل، تقول قد ليس ما يصبح. كذلك ترك، البنت تركت. إذن عرفنا الآن، تلاحظون أخذنا درسين ترى وثلاثة، وحنا ما شعرنا أنه من علامات الفعل أنه يسبقه قد أو تلحقه تاء أو تلحقه ياء، ها المؤنثة المخاطبة. طيب قال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إلى هنا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فوق الخمس تسعة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، كم؟ عشر، احدى عشر، ست، احدى عشر، ثمان، كم؟ احدى عشر، كم وصلت؟ طيب الآن يعني سأسألكم جميعا، كل واحد يخبرني كم وصل، كل واحد يخبرني كم وصل، ولا يهمني أن يكون أكمل أو لم يكمل، كم وصلت؟ عشر، اللي وراك؟ أي أنت عديت، اللي وراك يا أسامة، كم وصلت؟ تسع، واللي جنبك؟ 11، نواف، خمس فقط، كمل، 11، عشر، عشر، عشر، 11، تسع، تسع، 12، عشرة، 11، ثمان، عشر، عشر، 11. طيب أنا أريد أن نتحرك جميعا، يعني الغرض هو أن نكون المجموعة يتحركون بروح الفريق، وكل واحد ينافس إخوانه، فالمنافسة في الخير خير. طيب يعدنا الآن أخونا نواف، وهو يرثها، كم كلمة؟ وهو يرثها، خلنا نأخذ على شوي شوي، وهو كم كلمة؟ كلمتان، قد وافق الجميع على ذلك، وهو كلمتان قد وافقوا. طيب يرثها كم كلمة؟ كلمة واحدة، ما فيه اعتراض؟ طيب ما يستطيع. وهو يرثه إن لم يكن كم كلمة؟ ثلاث كلمات، لها ولد، في اعتراض، في اعتراض. إذن الآن الاعتراض على قوله تعالى يرثها وقوله لها ولد. أحمد، يرثها كم كلمة؟ اثنتان، الأولى والها. وافقت يا نواف، يرث البنت أو يرث الأخت. طيب لها ولد كم كلمة؟ وأنت كم قلت يا نواف؟ إذن لم تعترض. من الذي اعترض؟ الدكتور. ثلاثة، الأولى لها اللام الها ولد، واضح؟ ما رأيكم هذه الطريقة؟ ليش تلاحظ أنه يعني بدأت تتلذذ بشيء من النحو؟ ها، هو لذيذ لكنه إلى الآن ما بعد صار ألذ من الماء وأسهل من الهواء. نريد أن يكون كذلك إن شاء الله. طيب السؤال الثاني في هذا المقطع، كم فعل في هذا المقطع؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، كم فعل في هذا المقطع؟ واحد، اثنان. لاحظنا يسبقه قد أو تلحقه التاء أو الياء. اثنان اثنان اثنان اثنان، ما شاء الله، اثنان، أربعة، اثنان اثنان اثنان اثنان، ها أسامة سيد، اثنان. يلا الفعل الأول يا أسامة ما هو؟ أدخل قد على كل كلمة، فإذا قبلت فهذا فعل. جرب الآن، قد و يصلح، قد هو، كمل، يصلح. إذن هذا أول فعل وهو يرث، أحسنت، أكمل. قد ها يصلح، أكمل. كمل الأخوان يقولون اثنين، قد إن يصلح، اللي بعده اللي بعده يصلح. شفت؟ إذن فهما فعلان، يرثها ويكن. لاحظت الطريقة التي يعني تكتشف بها الفعل؟ كل كلمة وضعها على الميزان، إن قبلت الميزان فالحمد لله، لم تقبل الميزان فتجاوزها، لأنك تتأكد أنها إن صح. قد يكون وزنك خطأ فتتجاوز كلمة ما يعني ينطبق عليه الشرط، لكنك ستجد ما انطبق عليه الشرط، وهذا أهم شيء. طيب قال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. كم كلمة هذه؟ فوق العشر أو لا؟ 11، 10، 11. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فوق العشر، 12 11 11 11. يا أنس عط جارك مصحف، خذ لك أنت مصحف. كم فوق العشر أبو معاوية؟ 12. نريد بالإشارة كم عددتم؟ أنا واف، الدور عليك الآن، ستعدها. بارك الله فيكم. وهو يرثها إلا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب أسألكم الآن كم وصلت؟ اللي جنبه 11 12، اللي جنبه اللي وراكم 11، نواف ما يزال 11 12 11 12 11 11. كم وصلت؟ 11 12 11 13، اللهم زد وبارك 12. طيب نأتي إليك نواف الآن، فإن كلمة واحدة أنت وكعاد، لكن لا بأس، يقولون من الحكمة كلمة تقال أن الضعيف أمير الركب، هي ليست حديث لكنها لها حظ من المعنى، معناها صحيح أن الضعيف هو الذي ينظر في أمره، تسمح لنا بهذا ولا ما تسمح لنا؟ يلا قبل فإن كم كلمة؟ أخوانكم اعترضون، جارك يساعدك، الأولى ف وإن فإن. طيب كمل يا نواف، كائنتا عيا يا أسمعهم، كانت والألف كانت ألف الاثنين، أكمل يعني. لا اعتراض ماشي، فلهما ثلاث كلمات، حاول تطلع يعني نواف، الفاء واللام والهاء وما بعدها، فلا هما يعني فللبنتان او فللاختين. طيب اكمل، كلمه واحده لا اعتراف، مما كلمه واحده، شوف الاولى ما بدون من، والثانية مما، كلمتان من وما، اللي بعدها كلمة واحدة. طيب السؤال الثاني، كم فعل في هذا الجزء؟ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، اثنان. لا تعجل لا تعجل، لا نجب عن السؤال، كم فعل في المقطع؟ رحمك الله، كم فعل؟ اثنان اثنان، أربعة اثنان. طيب يلا يا أنس، وين الفعل الأول؟ كانتا، أدخل عليها قد، قد كانتا، إذن كانتا فعل، كانتا فعل لأنها قبلت دخول قد عليها، أحسنت. فعل الثاني أي نواف، أدخل قد على كل واحدة، يعني من أراد التعلم فليصبر حتى يدرك، فأدخل قد الآن على اثنتين، صلح اللي بعده اللي بعده صلح، أو ما تدري ما هو اللي بعد، ماذا على أين هو، على ما وقفنا الآن، وين وصلت؟ اثنتين فلهما الثلثان، الثلثان يصلح تدخل عليها قد، جرب جرب تقول قد الثلثان. طيب اللي بعده قد مما يصلح، قد مما اللي بعده الحمد لله. إذن ترك فعل، ترك فعل. طيب الآن أخذنا ثلاثة أسطر، سأعود لكي نضبط آخر كل كلمة بالشكل. واضح؟ السؤال بدي يصعب شوي ولا لا؟ السؤال بدي يصير أصعب. يستفتونك قلنا إنه ثلاث كلمات، يستفتي والواو والكاف، أليس كذلك؟ يستفتي. طيب قل الله، قل الله، قل كلمة والله كلمة، قل ما علامة آخر حرف؟ انتبه ارفع راسك معي، ناظر إشارة يدي، فتحة ضمة كسرة سكون، أشر بيدك قل، سكون سكون فتحة ضمة كسرة سكون، السكون بالأربع أشر، قل سكون سكون سكون، قل قل فتحة سكون، أنا واقف. ثم ما هو الحرف الأخير؟ قل الحرف الأخير، الحرف الآن ليس الكلمة، كم حرف؟ قل سكون كسرة أين هي؟ قل لا الذي أنطقها أنا، التي أنطقها أنا الآن، قل كلامك صحيح، سكون سكون. طيب سكون وهو كذلك، لكنها لما لحقتها ساكنة حركت بالكسر فقال قل الله. واضح؟ إذن هي سكون، أصبح سكون حركت بالكسر. طيب الله كلمة، الله هل هي مضبوطة ب ارفع رأسك الفتح الكسر الضم السكون، فتح الكسر الضم السكون، الله فتح كسر ضم سكون، ضم الله الضم، ارفع يدك اجزم الضم، أشر بإشارة الضم، طبعا ليست إشارة مستمرة قد أغيرها يوما آخر، لكن الآن هي هكذا الضم. الحمد لله. الله أحسنت. يفتيكم في الكلالة، الكلالة الكلالة فتح كسر ضم سكون، الكلالة كسر كسر ما شاء الله كسر الكلالة. طيب إن امرؤ، امرؤ ما رأيكم؟ فتح كسر ضم سكون، إن امرؤ الضم، أحسنتم. بدينا ما شاء الله نتحرك إن شاء الله، طبعا كل ما أجبتم بسرعة كل ما استطعنا أن نأخذ أسرع. قل لا يفتيكم إن امرؤ، هلك آخره فتح كسر ضم سكون، هلك فتح جيد الحمد، هلك ليس فتح كسر ضم سكون، ليس أحسنت الفتح. له كلمتان، الكلمة الثانية ما علامته، ما علامتها؟ فتح كسر ضم سكون، له كلمة ثانية الضم. طيب الكلمة الأولى فتح كسر ضم سكون، له الأولى الحمد لله. إذا استطاع الإنسان أن يميز الكلمة عن جارتيها ويعرف ضبط آخرها بالشكل فقد تجاوز كم يا دكتور من النحو؟ 70%؟ فقد تجاوز 70% من النحو، توافقني؟ إذا استطاع الإنسان أن يميز الكلمة عن جارتيها، ليس، لا، هو، اللا، ما هي كلمة مستقلة ما علامتها الفتح، فقد تجاوزنا مراحل كبيرة في النحو. وهذا الذي نريده. أنا لماذا أطالبك بالتطبيق؟ التطبيق ترى يوميا سطر، يعني في السنة 360 سطر، فلا تبخلوا على أنفسكم، يوميا سطر، يعني معناته أنه كل أسبوع عندنا، كل أسبوعين عندنا صفحة كاملة نكون قد طبقناها. وكما قلت، إذا أكثرت من التطبيق فإنك ستجد لذة في عملية النحو. طيب، سأترككم الآن تطبقون في بقية الآية. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إلى هنا السطر هذا، أترككم الآن تطبقون لوحدكم، ثم سأسأل بعضكم عن جزء منها. يعني مثلا أقول لك والله قل لي فإن كانت كم كلمة. فهمتم الآن؟ الآن كل واحد منكم سيحاول أن يطبق كأنه منفرد في البيت، فيعد الكلمات ويميز الأفعال وعلامة كل واحدة منها، فتح، ضم، كسر، سكون. استعينوا بالله. نواف اكتبه كتابة كتابة مع قلم دفتر، اكتب بلونين إن أمكن، معك أسود ما شاء الله، لا بالدفتر ما هو في المذكرة، المذكرة خلوه بالدفتر، خذ ورقة من جارك. الله يعينك، المدرس وصفت لك وما مخليك لما تضبط النحو إن شاء الله، بس لا تقعد تخلي الدارس، يعني يمنعني أحيانا من أني أضغط على الطالب مثل ما أفعل بالأخ نواف أنه قد يترك الدرس، لكن نواف ضيف علينا، الأسبوع القادم لن يكون معنا، وإن كنا نرجو أن يحاول أن يبقى، لكن الله المستعان. فيعني هذا المحاولة مع الطالب ترفعه إن شاء الله إلى مستوى إخوانه، إن كان إخوانه أرفع منه مستوى، واللي يبي نضغط عليه بعد يقول افضل اضغط عليه، فما عندي معنى. يعني أنا فعلا أراعي الجانب أن الطالب قد يقول والله توجه لي فما أنا بجاي باشر. اللي خلص يرفع ايده. كم كلمة؟ بشر بيدك فقط، بشر بيدك. جيد جيد يا بس. كتبت يا نواف؟ اكتب كل كل كل السطر. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. اكتبها بلونين. يضحك بس اللي انت بس ارفع ايده حتى اساله. لا بأس، احسنت، بارك الله فيك. ما ذكرناها الى الان، لكن نحن ذكرنا قد والتاء والياء، سنذكر الباقي. انتهيت؟ الحمد لله. الكتابة طبعا أضبط في العملية، لكنها تأخذ وقت ونحن وقتنا ضيق. طيب يكفي ما فعلتموه الآن. هاي نواف، أنا جينا لمك اليوم، درس نواف. الآن الباب قد أغلق، واضح؟ هاي نواف، كم تأكد أن الباب انغلق أو لا؟ تأكد الباب مغلق أو غير مغلق. عطوا المصحف ما يشعله. لاحظوا ماذا يفعل أخوكم نواف الآن، تأكد بس، ادفعه بيدك دفعا، اغلقه إذا، ادفعه، ما شاء الله كلمه، سألته خلص أنت يوم إن شاء الله، زين ما شاء الله. لاحظوا الآن، سل أنت، اطلب منه. طيب لاحظوا الآن أخونا نواف سيفتح الباب، لا تضع يدك على الحديدة، حاول تفتح الباب، ادفعه. هل ينفتح الباب؟ ادفعه بقوة، بكل قوتك. لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى مفتاحه. طيب افتحه بيدك الآن، انفتح وبسهولة. هذا الذي أردت من هذا المثال، هكذا الآن نحن حاولنا أن نفتح الكلمات بهذه الطريقة. إذا عرفت المفتاح هان عليك الأمر. صعب يا أبو طلال يفتح الباب ولا سهل؟ فتح الباب. طيب هنا سؤال جاء يقول: نحن نتابع عن كثب كل ما يطرح من مواد من قبل، ولكننا نبث دوراتكم عبرة، لهذا سيكون لنا درس، لأن لغة العربية زين، ولذا نود تصويبها. الله يعطيكم العافية، وعليكم السلام ورحمة الله. حاول أن تكلم يا أخ معاذ حتى نرسل إليك، أكلم الآن لأن وقت الأذان، حتى نرسل إليك الإيميل أو تعطينا الإيميل حتى نتفاهم معك عن طريقي. كلموا الآن، تفضل. أدني Thank you.